السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما جينا مع مدارس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. أدام الله علينا وعليكم هذا الخير، وثبت الله لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا من يتعلم ليتعبد، وانشر ذلك بين الناس. شكر الله لكم صبركم على الطلب. نعم، سنة أبو داود أولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب في الصائم يحتجم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري، هو ثقة ثابت رواه له الجماعة. قال: حدثنا وهيب بن خالد، وهو من الثقات أيضا من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو من الثقات الأثبات لكنه كان يرى الإرجاء. عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي، ثقة رواه له الجماعة. عن أبي الأشعث، أبو الأشعث هو شرحبيل، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال العلماء هو ثقة. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة، رواه له مسلم أصحاب السنة الأربعة. قال: حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر أيضا من الثقات، رواه له أصحاب السنة الأربعة. وعبد الرزاق، الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، كان يتلقى، نعم، بآخرة أو تغير بآخرة، وكان يتلقى، ثقة رواه له الجماعة. قال: حاء: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وحدثنا، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن إبراهيم. من إسماعيل ابن إبراهيم؟ في شيء يخصه كده مع أحمد ومع الشافعي حتى، من اللطائف أقصد، من الورع. طيب، هتقول وتقول ما يخصه. ماشي، اسماعيل، هو اسماعيل ايه؟ اسماعيل ابن علي، صح، اسماعيل ابن ابراهيم واسماعيل ابن علي. ها بقى خلاص كده انت حريص، ما في، هو نفسه اسماعيل قال: لا احل احدا ان يقول اسماعيل ابن علي، علي اسم امه، فلا أحل لأحد أن يقول إسماعيل. هو اشتهر بذلك، لكن أحمد كان يقول إسماعيل بن إبراهيم ولا يقول إسماعيل عليه. الشافعي بقى خرج مخرج آخر، تعرفونه؟ الشافعي في الرواية عنه خرج مخرج آخر بالنسبة له. كيف كان يخرج؟ ها؟ كيف كان يخرج الشافعي؟ ها؟ نعم، صحيح، ممتاز. ويقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي، إسماعيل الذي يقال له ابن علي، يعني هو ما يقول نوع إسماعيل الذي يقال له، خرج بمخرج لطيف، وهذا من فقه الإمام الشافعي روى له الجماعة. عن ابن جريج، عزيز بن جريج من الثقات الأثبات، وإن كان مدلسا لكنه من فرسان أهل مكة، روى له الجماعة. قال: أخبرني مكحول، مكحول الشامي ثقة ثابت، روى له الجماعة. أن شيخا من الحي قال: قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، اقرأ المتن الحديث الذي بعده، وبعدين هات الحديث الذي يليه. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. باب في الرخصة في ذلك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عبد الله بن عمرو، هو ثقة من الثقات من رجال الصحيح أيضا ورجال السنة. قال: حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث ثقة ثابت رواه له الجماعة. عن أيوب سختياني ثقة ثابت رواه له الجماعة. سختياني أعتقد أيوب السختياني كان يرى الإرجاء على ما أذكر أنا، صحيح؟ تذكر شيخ؟ يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء. عن عكرمة، قف قف، عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت لم يثبت الكلام فيه، روى له جماعة ومن أبرع الناس في التفسير. عن ابن عباس رضي الله، ابن عباس هو من العبادلة الأربعة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وفقه في الدين وعلمه التأويل، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود رواه وهيب ابن خالد عن أيوب بإسناد هو ابن خالد من الثقات من رجال الصحيح. نعم. وجعفر بن ربيعة وهشام ابن حسان عن أكرمة عن ابن عباس مثله. يعني هنا يعني هو يرى بأن أيوب متابع بإيش؟ بهؤلاء الثقات الأثبات. قال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ليه بس أنت ما ده أنت طيرت واحد آخر. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد. قال الإمام رحمه الله حدثنا حفص بن عمر. ما أدري يعني يتردد عندي أنه فيه كلام، أن حفص فيه كلام، يزيد بن أبي زياد ضعيف، صحيح؟ لا تذكرون؟ طيب ماشي، حفص فيه كلام. قال حدثنا شعبة، شعبة شعبة الثقة الثبت روى له جماعة، أمير المؤمنين في الحديث، عن يزيد بن أبي زياد. شعبة كان ينتقي، يزيد ليس بضعيف، الضعف عند حفص. نعم. عن مقسم، عن مقسم بن زياد. نعم. عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأنكره الإمام أحمد. هذا الحديث أنكره الإمام أحمد، أنكر لفظة إيش؟ لفظة صائم مش محرم، هو يقول احتجم محرما لكن أنكر لفظة صائم. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. هذا ما تسميه، ممتاز. عبد الرحمن بن مهدي طبعا من طبقة أحمد بن حنبل، وهو يعني أحمد وإن كان وأورع وإن كان يعني مبجلا، لكن ابن مهدي وزنه ثقيل، ابن مهدي كان أعلم بالعلل. رواه جماعة. عن سفيان، سفيان هنا هو سفيان الثوري، صحيح؟ لا تعرف، لا تعرف، لا، هو يتردد بين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وإلا فالأصح أنه ابن عيينة ليس الثوري. حتى وكيع أخص الناس بالثوري. أحمد محمد، لا لا اصبر بس، اصبر اصبر اصبر, اصبر. أحمد وابن مهدي ويحيى ابن معين الثلاثة من طبقة الشيوخ يحيى بن سعيد القطان، وهي طبقة أنزل من طبقة سفيان الثوري. يعني يحيى بن سعيد القطان طبقته طبقة التلاميذ للثوري، والأربعة منهم الثلاثة الأفزاز أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عبد الله عبد الرحمن المهدي، يرون لمعنى يحيى بن سعيد القطان عن الثوري. ففي طبقة فوق أحمد بن حنبل قد يعني روى عن الثوري، روى عن الثوري عندما ذهب إلى مكة. طيب، وعبد الرحمن المهدي وعبد المعين كان بالبصرة ابن عيينة ويسمعون له، لكن الإطلاق أنه هو الثوري تحتاج النظر. ابن عيينة كان إيه أصلا؟ هو حجازي؟ اسمه ابن عيينة حجازي ولا من العراق؟ ابن عيينة أصالة من العراق، وكان قرين الأعمش هو اللي قرينه، وبعدين ذهب إلى، وإلا فكان أيضا مع وكيع أصالة في الطلب أيضا. فالطبقة هذه طبقة سمعت من ابن عيينة، أما أن الرحمن المهدي يسمع من الثوري أنا ممكن أصدق على ذلك، على أن أحمد نزل بها، لأن أحمد لم يسمع من الثوري، فأحمد نزل لأن أحمد سمع من وكيع عن الثوري ينزل مثل عبد الرحمن المهدي، لكن أشك. يا سفيان هنا سفيان بن عيينة، التهذيب موجود، روح انظر في تلاميذ شيوخ عبد الرحمن المهدي هل منهم الثوري ولا لا. نعم أحمد لم يروى عن الثوري. عن عبد الرحمن بن عابس، أيضا من الثقات من الرجال الصحيح. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان فيه كلام على أساس أنه فقيه، هو فقيه الكوفة والحفظ فيه كلام، لكن بعض العلماء يرون بأنه من يعني من رواة الصحيح مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال صلى الله عليه وسلم إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني كما بينا قبل ذلك. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقات الأثبات، سواء قلنا من أثبت الناس في الموطأ في مالك. قال حدثنا سليمان بن المغيرة من ثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة. عن ثابت. ثابت هو ثابت البناني أثبت الناس في أنس، أو من أثبت الناس في أنس. قال أنس رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. أنس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا. قال ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. نعم جزاك الله على خير. أولا هذا الباب باب يبين الرخصة في الحجامة للصائم، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه سلم احتجم وهو صائم، وفي رواية أخرى احتجم وهو محرم صائم. الأصل أنا هذا الحديث حديث أنكره الإمام أحمد، أنكر لفظة صائم، وبعض العلماء الذين يقولون بحديث أفطر الحاجم والمحجوم قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم صائم، قالوا هو كان محرما مسافرا والمسافر يفطر، وعندهم أنه ما كان صائما لأنه كان مسافرا، فإذا كان مفطرا، وبذلك علوا هذا الحديث. أو منهم من تأول وقال صائما يعني حالة كونه في وقت الصيام لكنه كان مسافرا فكان مفطرا، فلا يساعدكم الاستدلال بهذا. والحديث في البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، استدل به العلماء على أن الحجامة لا شيء فيها وأنها لا تفطر. والحق بأن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة بعد ذلك، فكان يحترم صائما، وكان من الصحابة من يحترم صائما، وقالوا ما كره النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة إلا للضعف. فالعلماء الذين قالوا بأن الحجامة لا تؤثر فطرا في المكلف، وأن الحجامة وأن قول سلم أفطر الحاجم والمحجوم في هذا الحديث رد عليه بتوجيهات كثيرة جدا، منها أولا تعليل هذه الحديث، كل حديث التي جاءت في أفطر الحاجم والمحجوم حديث معلة كما قلنا في بعض التعليلات التي ذكروها علة الاضطراب، هو من مسند شداد مسند ومن مسند ثوبان، وأيضا أعل الموقوف بالمرفوع بالموقوف كما أعله من تذكرون أمس تكلمنا النسائي مش الترمذي، النسائي أعله بيش بالوقف، فقالوا هي أحاديث معلولة، والصحيح الراجح أنها أحاديث صحيحة تتعاضد وإسنادها أو أسانيدها أغلب أسانيد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم أسانيد صحيح، وصححها أبو زرعة وصححها الترمذي وصححها أحمد بن حنبل وصححها أيضا البخاري. التوجيه الثاني هذا الحديث أنها حديث منسوخ، ويمكن نقول إن هذا أقوى التوجيهات في هذا، أو من أقوى التوجيهات بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه منسوخ، يعني هو كان في بادئ الإسلام، واستدلوا على النسخ في ذلك بأن أنس رضي الله عنه أرضاه قال أول ما كرهت الحجامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فرآه يحتجم وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذا وذاك، أفطر هذان، أفطر الحاجم والمحجوم. قال أنس قال أفطر هذان، ثم قال ثم رخص في ذلك، قال ثم رخص في ذلك، وهذا قول صريح من قوله السلام، ثم رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة، يعني وبين أنه كان في هذا الأمر ثم رخص بعد ذلك، قال ثم رخص بعد ذلك في الحجامة. وكان أنس ممن يروي الحديث يحتجم وهو صائم، قالوا لما قال أنس كان في أول الإسلام، مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر تأتي بعدها قال ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الحجامة أو رخص في الحجامة. التوجيه الثالث في هذا الباب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذان، قالوا هذه القصة لها سياق أنه كان أنهما كان يتكلمان في الغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذان على الفطر أنها للغيبة لا للحجامة، يعني كان الفطر للغيبة لا للحجامة. في الحديث الضعيف الذي قال فيه السلام قد أفطرتما حقا في هذا الباب وأنهما تقيأ لحما عبيطا، وهذا هذا حديث ضعيف لم يصح، لكنهم قالوا قول سلم أفطر هذان ما كانت المسألة للحجامة لكن كانت للغيبة، هذا من يعني تأويل بارد. لما؟ لأن الحديث جاء قال أفطر الحاجم والمحجوب، هذا إظهاره للتعليل، أفطر الحاجم الحاجم والمحجوب. وأيضا من التأويلات التي قالوا بها قالوا هو قول سلم أفطر الحاجم والمحجوم، يعني سيؤول أمرهما إلى الفطر، سيؤول أمرهما إلى الفطر، أما الحاجم فإنه قد يسحب الدم فينزل على الفم، وأما أو الحلق، وأما المحجوم لأنه إيش سيضعف وضعفه يلزم الفطر، ضعفه يستلزم الفطر. قالوا إذن المعنى هنا أن سلم نزل الوسيلة منزلة المقصد، نزل السبب منزلة المسبب. من التوجيهات أيضا أنه أن قول سلم لما مر على جعفر ومن معه قال أفطر هذان، يعني دخل في وقت الفطر، كما تقول أسبع دخل في مدينة السباع في غابة السباع، فتقول أفطر يعني إيش، يعني دخل في وقت الفطر، يعني المعنى الصحيح أنهما إيه أفطر لأنهما دخل وقته، هذا أبعد ما يكون. ده الإنسان يقول أفطر الحاجم الحاجم والمحجوم، وهذا أيضا من التأويلات البعيدة جدا. من ذلك أيضا هو أن قول من التوجيهات قالوا أفطر الحاجم والمحجوم، هذا دعاء عليهما أن يبتليا بإيش بالفطر، أنهما قد اتخذ وسيلة تصل بهما إلى الفطر. وأيضا بعضهم قال أفطر الحاجم والمحجوم ليس معناه أنه وقع في الفطر ولكن سقط الأجر، ولكن سقط الأجر، وهذا أيضا من الضعف بمكان. وبعضهم يقول الأحاديث متعارضة وأحاديث الرخصة تقدم على غيرها لقوة الأسانيد ولصحة ذلك ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة، هذا أيضا من الأحاديث من التوجيهات الصحيحة السديدة. يبقى إما أن نقول أفطر الحاجم والمحجوب منسوخ، لا عبرة به الآن، لا حكم يترتب عليه الآن، لأنه قد ورد أن سلم احتجم صائما ورخص في الحجامة، ولما رخص فيها احتجم أنس والصحابة وهو حالة كونهم صائمين. يبقى إذن هذا التسديد الصحيح، إما أن نجمع ونقول تعارض وأحاديث الرخصة تقدم، وإما أن نقول أنه منسوخ، وهما متقاربان، لأن احنا نذهب إلى الترجيح عندما لا نجد الإيش النسخ، فالنسخ يقدم على الترجيح، أول شيء الجمع إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا فالترجيح. طيب هذا بالنسبة للباب الأول في الأحاديث. الباب الثاني بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، قالوا إنك تواصل، قال أنا يطعمني ربي ويسقين. هذا الحديث أيضا يعني نهى عن الحجامة، فالعلماء يقولون هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري، كما حدث أحمد عن عبد الرحمن عن الثوري، إذن الراجح أنه عن الثوري. وأخونا الفاضل قال سمع ابن مهدي من السفيانين، سمع من الثوري ومن ابن مهدي، يمكن يعني على درجة زيك أحمد لم يسمع من إيش من الثوري في هذا الباب. طيب فنقول الثوري يعني رواه وكيع عن الثوري رواه ابن أبي شيبة، وأيضا فيه كرهها النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحجامة للضعف، كرهها النبي صلى الله عليه وسلم كره الحجامة للضعف في هذا بزيادة في المت. وأيضا قد رواه أنس في الدارقطني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحجامة وكره الحجامة أيضا للضعف. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، قال أبو سعيد قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني، وقال الحافظ إسناده صحيح. حافظ قال بعد ما ورد في الفتح هذه يعني روى هذه الحديث أو نقل هذه الحديث تخريجا، قال هذا إسناد صحيح في الدارقطني، وأيضا لم يعل الدارقطني، فقد أخرجه عن أبي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة. يبقى إذن هذه الأحاديث كلها تدل لنا أن السلام وإنها عن الحجامة فإنها لا تفطر، لأن السلام رخص في ذلك، واحتجم السلام، واحتجم ابن عمر، احتجم أنس ابن مالك، واحتجم بعض الصحابة. في الحديث الذي بعده قال أن السلام يعني ما كره ذلك إلا للجهد، إلا للمشقة. ولذلك قال علماء هنا تكره الحجامة من أجل الضعف. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سألوه عن ذلك قال أخشى الضعف، يعني أخشى أنه إذا احتجم يضعف بدنه، يضعف تحمله، فيبدأ إلى الفطر، يذهب إلى الفطر دون إتمام الصيام. لذلك قال ما فعل ذلك إلا كراهية الجهد، الجهد أن يلحق بالمكلف. وهذه إن دلت دلالة واضحة جدا على فضيلة هذه الشريعة السامحة، وأنها تيسر على عباد الله جل في علاه ولا تعسر، وأن الحجامة لما كانت تضعف كرهها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل الإنسان إلى الفطر، ومع ذلك حافظ الشرع على الطاعة على هذا الصيام، ولم يعني يفسد هذا الصيام بالحجامة. وهذه فيها دلالة أيضا على أن الطاعة إذا أقيمت، أو الطاعة إذا دخلت في إطار القبول أو إطار الصحة، لا يصح بحال من الأحوال أن يفسدها أحد إلا بدليل أوضح من شمس النهار، إلا بدليل أوضح من شمس النهار. بذلك باب الرخصة أيضا قد انتهى. طيب الفوائد المستنبطة. طيب الفائدة الأولى فعل النبي صلى الله عليه تشريع النبي صلى الله عليه كان يحترم صائما محرما. طيب الفائدة الثانية الاستغناء بالذكر عن الطعام والشراب كما سيحدث فتح المدن في آخر الزمان بالتكبير والتحميد. نعم منها إيش أبيتو طيبني النهي للتحريم ما لم يدل الدليل على صرفه إلى الكراهة. من وين هذا؟ نهى عن الحجامة فتكون التحريم إلا ما دل الدليل على الكراهة، وقد دل الدليل بقول أنس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التي تليها سماحة هذه الشريعة. من وين؟ معظم أحكام هذه الشريعة الرفق بالمكلف. من وين؟ البقاء على البدن مش على الطاعة، البقاء على البدن ابتداء، البقاء على القوة. ولذلك كره لهم إيش؟ كره لهم الحجامة. لذلك لا ترى شيئا كرهه الشرع إلا وفيه إيش؟ وفيه المصلحة، ولا ترى شيئا أمر به الشرع إلا وفيه المصلحة للمكلف. لما كره الشرع الحجامة كانت لمصلحة المكلف، لأنه يضعف ولا يستطيع إتمام الصوم، والصوم من أجل العبادات. قال فيه الله جل في علاه وأنا أجزي به فلا يضيع المرء نفسه أو يضيع على نفسه مثل هذا. وفي الوصال طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصلة أيضا إبقاء عليهم، قال كراهية الجهد. نعم في الحجامة. نعم ممتاز. وهذه أيضا من تفسير الشريعة أنه كره ذلك، كره للإبقاء على الصحة. لكن إذا احتاج الإنسان دم كثير عليه ولابد أصلا الحجامة في مواضع معينة بتكون ناجعة جدا في هذا الباب، فيكون الإعواز لها شديد، فلم يمنعه الشرع حتى ولو كان صائما أن يحتجم. نعم صحيح. قد يستدل بمرور النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر رضي الله عنه أرضاه والاحتجام، أنه قال أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم على طهارة الدم. كيف يستدل بها؟ قد يستدل بهذا الحديث على طهارة الدم. حريص فكر. فضل الزمر على مين؟ نعم أخويا. وبعدين يعني وإيش فيها؟ لو كان إيش؟ خلاص إيش فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له بعد ذلك. وهذا الذي يريد التأصيل العلمي يقول تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير بيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. فقد يستدل بهذا الحديث على طهارة الدم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على هذه الشريعة الغراء.